بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته التدمرية: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء. وإذا كان من المعلوم، قال رحمه الله: وإذا كان من المعلوم بالضرورة أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم، فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجودها. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث متصلا بالقاعدة العظيمة والتي هي من أهم القواعد عند أهل السنة والجماعة في باب الصفات، ألا وهي ضرورة الجمع بين إثبات القدر المشترك والقدر المميز من الصفات، أو في الصفات التي فيها هذا الاشتراك، أو الاتفاق في القدر المشترك. فإننا قسمنا كما تعلمون الصفات إلى ثلاثة أقسام: منها ما ليس فيه اشتراك في شيء أصلا، مثل الخلق بالنسبة لله سبحانه وتعالى، وكذلك هناك صفات يختص بها المخلوق كالأكل والشرب والجماع وما إلى ذلك، وثمة صفات تطلق على الله سبحانه وتعالى وله منها ما يليق به تبارك وتعالى، وكذلك تطلق على المخلوق وللمخلوق منها ما يليق به. وهذه هي محور الحديث في هذه القاعدة. هذا النوع من الصفات، تحقيق الإيمان بالصفات يقتضي أن يجمع المؤمن بين إثبات القدر المشترك والقدر المميز الفارق. والشيخ رحمه الله قال: فمعلوم أن هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا. انتبه إلى كلمة مسمى، فإن شيخ الإسلام رحمه الله يكثر من استعمالها، وتكررت في هذا الكتاب في مواضع. ومراده رحمه الله بالمسمى المعنى والمضمون والحقيقة وما إلى هذه المعاني. إذا قال مسمى الاسم يعني معناه مضمونه أي شيء هو. فيقول رحمه الله: لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود، يعني في هذا المعنى الذي أو هذا المضمون الذي أفصحت عنه هذه الكلمة وهي الوجود، أن يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه ووجود هذا يخصه، واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. اتفاقهما في الاسم العام هو هذا الذي قلناه، إنه المعنى العام أو الاسم العام أو ما يسميه أهل اللغة بأسماء الأجناس، أو ما يسميه المناطق بالألفاظ المتواطئة. الألفاظ المتواطئة هي التي تطلق على أعيان لاتفاقهم في معنى عام، كل واحد من هذه الأعيان يصدق عليه هذا المعنى. فالإنسان مثلا يصدق على عمرو، ويصدق على زيد، ويصدق على خالد، وهكذا. وإن كان التحقيق أن إطلاق هذه الصفات على الله سبحانه وتعالى وعلى المخلوق هو من قبيل الألفاظ المشككة، والمشكك التحقيق أنه فرع عن المتواطئ. بمعنى المتواطئ قد يتساوى أفراده في المعنى وقد يتفاضل أفراده في المعنى، فقد يتساوى الأفراد في المعنى كالإنسانية، يتساوى الناس جميعا فيها، أليس كذلك؟ وقد يكون هناك تفاضل كالبياض مثلا. البياض لفظ مشكك، فإنه يطلق على الثلج ويطلق على العاج. العاج تعرفونه؟ العاج أبيض والثلج أبيض، لكن أحدهما أكثر بياضا وهو الثلج، فمثل هذا يسمى اللفظ المشكك، يسمى اللفظ المشكك، والتحقيق أنه أحد قسمي المتواطئ. فالمتواطئ قد يكون متواطئا متساويا، تتساوى أفراده في المعنى، وقد يفضل بعض هذه الأفراد على بعض في المعنى. لا شك أن الذي لله سبحانه وتعالى من هذا المعنى الذي حصل فيه اتفاق عند الإطلاق، لا شك أن ما لله أعظم. فإذا كان هناك اتفاق عند الإطلاق في مسمى الحياة والعلم والحلم وما إلى ذلك، فلا شك أن لله عز وجل من ذلك أعظم المعنى، لا شك أن لله من ذلك أعظم المعنى. فحياة الله أعظم من حياة المخلوق، بل لا مقارنة بين حياة الله عز وجل العظيمة وحياة المخلوق، وهذا سيفصله المؤلف رحمه الله كما ذكرت لك في القاعدة السادسة. نعم، واتفاقهما أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: واتفاقهما ولا يلزم اتفاقهما، واتفاقهما في اسم عام. أحسن الله إليكم. قال: واتفاقهما في اسم عام لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم عند الإضافة والتقييد والتخصيص. كلها ألفاظ بمعنى واحد، إن قلت عند الإضافة، إن قلت عند التقييد، إن كنت عند التخصيص، وذلك كله شيء واحد. والمراد أن هذه الصفة تضاف إلى محلها، وهذه هي المرحلة الثانية والثالثة. فالصفة تضاف إلى الله سبحانه وتعالى فتكون مختصة به، ولا يشركه فيها المخلوق بوجه من الوجوه. والمرحلة الثالثة قلنا في النظر إلى الصفات أن تضاف إلى المخلوق فتختص بالمخلوق، وليس هناك اشتراك عند هذه الحالة، وهي حالة التقييد وحالة التخصيص وحالة الإضافة، ليس ثمة اشتراك بين الخالق والمخلوق فيها. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا في غيره، فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن يأخذ معنى مشتركا كليا هو مسمى الاسم المطلق. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود، فوجود كل منهما يخصه لا يشركه فيه غيره، مع أن الاسم حقيقة في كل منهما. نعم، إذن ثمة قدر مشترك وثمة قدر فارق مختص، مع ملاحظة أن المميز الفارق أعظم من المشترك الجامع، وهذه قاعدة نبه عليها الشيخ تقي الدين رحمه الله في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس. نحن وإن قلنا إن هناك قدرا مشتركا الذي هو أصل المعنى وأصل الصفة والاسم العام قبل الإضافة، إذا قلنا هذا وقلنا أيضا إن ثمة قدرا مميزا مختصا، فينبغي أن نعلم ونستيقن بأن القدر المختص أعظم من القدر المشترك، يعني أن هذا القدر الذي حصل فيه التباين والاختلاف بين صفة الخالق وصفة المخلوق أعظم من القدر الذي حصل فيه الاشتراك، وهذا مما يحقق البعد عن مذهب أهل التمثيل، كما سلم الله سبحانه وتعالى أهل السنة والجماعة منه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولهذا سمى الله نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء، فكانت تلك الأسماء مختصة به إذا أضيفت إليه لا يشرك فيها غيره، وسمى بعض مخلوقاته بأسماء مختصة بهم مضافة إليهم توافق تلك الأسماء إذا قطعت عن الإضافة والتخصيص، ولم يلزم من اتفاق الاسمين تماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص لا اتفاقهما ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. طيب، هذه الجملة فيها إشكال، وما قرأه الشيخ عبد الله بناء على هذه النسخة فيه إشكال، انتبه معي. الإشكال يبدأ من قوله: ولم يلزم من اتفاق الاسمين ماذا؟ تماثل. الصواب أن تضع حرف الواو ها هنا: من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما. وقلنا إن المسمى ها هنا هو ماذا؟ هو المعنى. طيب، من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص، احذف الفاصلة، وضع نقطتين، واحذف لا، وبالتالي تكون الجملة: ولم يلزم، انتبه، ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، لا يلزم اتفاقهما. وهذا هو الصواب في هذه الجملة، وهو الموافق لنسخة أشار إليها المحقق. ما معنى هذا الكلام؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: الله عز وجل سمى نفسه بأسماء وسمى المخلوقين بأسماء توافق تلك الأسماء عند الإطلاق، وكذلك كان في الصفات، وصف نفسه بالصفات ووصف المخلوقين بصفات توافق تلك الصفات عند الإطلاق. يقول رحمه الله: ولم يلزم من اتفاق الاسمين وتماثل مسماهما، يعني الصفة، المسمى هنا الصفة، المعنى، معنى هذا الاسم، واتحاده عند الإطلاق والتجريد عن الإضافة والتخصيص اتفاقهما، يعني من كل وجه، يعني من كل وجه، بل ما ثبت لله سبحانه وتعالى لا شك أنه أعظم، لا شك أن الذي ثبت لله سبحانه وتعالى فهو أعظم. قال: ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص، فضلا عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. انتبه، هذه الجملة فيها ثلاثة ألفاظ: عندنا اشتراك، وعندنا تماثل، وعندنا اتحاد. كم لفظ؟ ثلاثة. الاشتراك الذي حصل في هذه الصفات بين الخالق والمخلوق، إنما قلنا في ماذا؟ في الاسم العام قبل الإضافة، في الاسم العام قبل الإضافة، وهذا هو الذي تكلمنا عنه في مسألة القدر المشترك. ثانيا قال: ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص. التماثل ممتنع بين ما يضاف إلى الله عز وجل وما يضاف إلى المخلوق، بمعنى التماثل ممتنع بين صفة الخالق وصفة المخلوق عند الإضافة والتخصيص، سواء أضيفت إلى الله عز وجل أو أضيفت إلى المخصوص، لا تماثل حينئذ. طيب، وبين المخلوقات هل هناك تماثل؟ ما في تماثل؟ قد تتماثل الصفات بين المخلوقين وقد لا تتماثل، قد تتماثل وتتشابه الصفات بين المخلوقين وقد لا تتماثل، فيكون هذا مثل هذا، أليس كذلك؟ كما قلنا في الإنسانية أو في الحياة أو ما إلى ذلك، تتماثل هذه الصفة بين المخلوقين، فتكون هذه الصفة بين المخلوقين حتى بعد الإضافة متماثلة، فحياتي مثل حياتك، وما يجوز على حياتي يجوز على حياتك، أليس كذلك؟ إذن بين المخلوقين ثمة ماذا؟ ثمة تماثل. لماذا ذكرت هذه الكلمة؟ لأنني أحتاجها بعد قليل، وهي في مسألة الاتحاد. الاتحاد ممتنع بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وأيضا بين صفات المخلوقين. ما معنى اتحاد الصفات؟ أن تكون هذه الصفة هي الصفة الأخرى، أن تكون الصفة المضافة إلى الخالق هي عينها الصفة التي تضاف إلى المخلوق. نحن نقول لا يمكن أن يكون هناك اتحاد بين الصفات في المخلوقين، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ لا يمكن أن يقال إن سمعي هو سمعك، شيء ماذا؟ متحد. يعني في الواقع والحقيقة سمعي هو هو سمعك، هذا ماذا؟ هذا لا يكون. نعم قد يكون ثمة تشابه تماثل، وقد لا يكون. أما الاتحاد لا يكون. ولذا انظر إلى تعبير المؤلف رحمه الله، قال: ولا تماثل المسمى عند الإضافة والتخصيص فضلا ها عن أن يتحد مسماهما عند الإضافة والتخصيص. فإذا انتفى التماثل بين صفة الخالق وصفة المخلوق، فمن باب أولى أن ينتفي الاتحاد، وهو ما يدعيه أهل الوحدة والاتحاد، ما يدعيه أهل الوحدة والاتحاد. فهمنا؟ إذن عندنا ماذا؟ ثلاثة ألفاظ. عندنا اشتراك، وهذا ثابت بين صفة الخالق والمخلوق قبل الإضافة. طيب، وعندنا تماثل، وهذا فيه تفصيل. فبين صفة الخالق والمخلوق بعد الإضافة لا تماثل. صفة الله عز وجل ليست كصفة المخلوق، وصفة المخلوق ليست كصفة الخالق. طيب، عندنا القسم أو الشطر الآخر في هذه المسألة، وهي بين المخلوقين. فقد يكون هناك تماثل وقد لا يكون، قد يكون هناك تشابه وقد لا يكون بحسب الصفات. أما الاتحاد فليس هناك صفتان في الواقع والحقيقة، وليس في الأذهان، في الواقع والحقيقة متحدان. لا توجد صفتان متحدتان، مستحيل. سواء قيل إن الاتحاد حاصل بين صفة الخالق والمخلوق أو حتى بين المخلوقين. واضح؟ طيب، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد سمى الله نفسه حيا فقال. طيب، الآن يمضي المؤلف رحمه الله شوطا في إثبات ما تقرر آنفا من أن هناك قدرا مشتركا، أو قد يكون هناك قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، وأن هذا ليس التمثيل الممنوع. انتبه، كل هذا البحث نريد أن نخلص منه إلى أن التمثيل ليس هو هذا، وإنما التمثيل الاشتراك في الخصائص، يعني الاتفاق في الصفة أو التماثل في الصفة بعد الإضافة، بعد التخصيص والتقييد. واضح؟ وبالتالي تنتفي الشبهة التي بنى عليها المعطلة مذهبهم في التعطيل. إن من بنى التعطيل على ما ادعوه من الفرار من التشبيه، فلو أننا أثبتنا لله عز وجل نزولا، أو أثبتنا لله استواء، أو أثبتنا لله إتيانا، زعموا أن هذا يقتضي التشبيه، وهذا لا يجوز أن يكون الله عز وجل مشابها في صفته لماذا؟ للمخلوق. لما قلتم هذا؟ قالوا: لأن الاستواء إنما يوصف به المخلوق، ولأن الإتيان إنما يوصف به المخلوق. فنقول: ليس الأمر كذلك، بل الله عز وجل يستوي، والله عز وجل يأتي إذا شاء، والله عز وجل ينزل إذا شاء، وليس هذا مشكلا من حيث اقتضاء التمثيل. لما؟ لأن الذي يضاف إلى المخلوق صفة تختص به، والذي يضاف إلى الله عز وجل صفة تختص به وعليه. فالاشتراك الذي حصل إنما هو في ماذا؟ في أصل الصفة، أو في هذا الذي سميناه القدر المشترك، وهذا ليس له وجود في الحقيقة. وجود القدر المشترك في الأذهان لا في الأعيان، وجود القدر المشترك الذي زعمناه وقلناه إنما هو ماذا؟ في الأذهان وليس في الأعيان. واضح؟ طيب، ربما ينازع منازع فيقول ما الدليل على أن الله عز وجل وصف نفسه بشيء ووصف المخلوق بهذه الصفة، اشترك في قدر مشترك؟ فنقول نصوص كثيرة، والمؤلف رحمه الله ساق منها نوعين وأضيف إليهما نوعين، والمقام أكثر من هذا. ما ذكر المؤلف أولا أن الله سمى نفسه بأسماء، وسمى بهذه الأسماء المخلوقين، وكذلك وصف نفسه بصفات ووصف المخلوقين بهذه الصفات. وانتبه أنني أقول بهذه الصفات، يعني أن الصفتين متفقتان في ماذا؟ عند الإطلاق. واضح؟ أو في الاسم العام، ولا أحتاج أن أقيد كل مرة، أرجو أن يكون كلامه واضحا. وأورد على هذا جملة من الأدلة وسنقرأها. ثانيا، أورد أدلة دلالتها تتضمن هذا الذي ذكر وقدرا زائدا، وهي الأدلة التي فيها عطف الله عز وجل خلقه عليه في الفعل. أدلة عطف الله عز وجل فيها خلقه عليه في الفعل، كما سيأتي، وسيأتي بعض ذلك. وأضيف إلى ما ذكر المؤلف رحمه الله أدلة، والأدلة في هذا كثيرة. من ذلك قول الله عز وجل: وجاء ربك والملك صفا صفا. ها هنا عندنا وجهان للدلالة. أولا، كون الله عز وجل وصف نفسه بالمجيء، وكذلك وصف المخلوق بالمجيء، وهذا واضح. ولولا ثبوت قدر مشترك وهو المجيء ما صح ذلك، أليس كذلك؟ هذا واحد. ثانيا، الدلالة الأخرى هي دلالة، أو هي دلالة العطف. لولا ثبوت قدر مشترك ما صح هذا السياق، ما صح هذا الكلام. لولا أن الله عز وجل يجيء وأن المخلوق يجيء، والمخلوق هنا هو الملك، ما صح هذا الأسلوب. واضح؟ إذن ثمة قدر مشترك، فالله يجيء والمخلوق يجيء. ومن قال هذا أوقع في التمثيل؟ لم يقع في التمثيل. متى يقع في التمثيل؟ لو قال إن مجيء الله مثل مجيء الملك، هنا يكون ماذا؟ ممثلا. أما لو قال الله يجيء والملك يجيء، وهذا نص كتاب الله عز وجل، ولله مجيء يختص به وللملك مجيء يختص به، فإنه بريء من وصمة التمثيل. واضح؟ خذ مثلا: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، أي والملائكة يأتون أيضا، إذن الله يأتي والملائكة تأتي، وهذا فعل أضيف لله سبحانه وتعالى وأضيف إلى المخلوق. ولولا ثبوت قدر مشترك بين الصفتين ما صح هذا الأسلوب. ومع ذلك يجب أن نؤمن بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فنقول إن إتيان الله ليس كإتيان المخلوق. الله يأتي والملائكة تأتي، وليس الإتيان كالإتيان، ولا الآتي كالآتي. واضح؟ خذ مثلا إضافة إلى ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. دعنا في المخلوقين، الآن عندنا صنفان من المخلوقين أثبت الله عز وجل لهما أنهما يشهدان، وهما الملائكة وأولي العلم. والسؤال: هل الشهادتان متماثلتان من كل وجه؟ هل الملائكة تشهد بالكيفية والكنه والحقيقة التي يشهد بها أولو العلم؟ الجواب: لا، الملائكة شهادتهم تليق بهم وتختص بهم، وأولو العلم شهادتهم تليق بهم وتختص بهم، وما كان هناك ماذا؟ تماثل بين هاتين الصفتين، والكل مخلوق، مع أننا نجزم بثبوت ماذا؟ قدر مشترك، هؤلاء يشهدون وهؤلاء يشهدون، إذن اشترك في معنى عام وهو الشهادة، وافترق في ماذا؟ في الكيفية وهي الصفة بعد الإضافة. وإذا كان ذلك كذلك في حق المخلوقين فيما بينهم، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ إذن الله يشهد والمخلوقون يشهدون، وشهادة الله مختصة به وشهادة المخلوق مختصة به. خذ مثلا قوله تعالى: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا. المقت كما سيأتي، والمؤلف أورد هذه الآية، المقت أشد البغض. فالله عز وجل يمقت والذين آمنوا يمقتون، ثمة ماذا؟ قدر مشترك. عطف هذه الصفة على تلك الصفة يدل على ثبوت قدر مشترك، ولا بد، وإلا لكان الكلام لاغيا، لا يمكن أن يكون في كلام العرب مثل هذا الأسلوب إلا والصفة ثابتة للاثنين، لله وللذين آمنوا، أليس كذلك؟ مع ثبوت قدر فارق مميز مختص، واضح؟ فلله عز وجل مقت يليق به، وللذين آمنوا مقت يليق به. لم يكن هذا من التمثيل في شيء. الذي قال كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، والذي قال وجاء ربك والملك، والذي قال هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هو الذي قال ليس كمثله شيء، هو الذي قال هل تعلم له سميا، هو الذي قال ولم يكن له كفوا أحد. إذن لا يمكن أن يكون في اشتراك المخلوق والخالق في معنى عام وهو ما يسمى عند المناطق المطلق الكلي ومحله في الأذهان لا في الأعيان، لا يمكن أن يكون هذا الاشتراك هو التمثيل الممنوع. طيب، عندنا أيضا أدلة تضاف إلى ما ذكر المؤلف، وهو قسم ثالث، الأدلة التي فيها إثبات الجزاء من جنس العمل. الأدلة التي فيها إثبات الجزاء من جنس العمل، هذه الأدلة تدل على ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق، ولم يكن ذلك هو التمثيل الممنوع. ألم تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، الراحمون يرحمهم الرحمن. إذن الله يرحم والمخلوق يرحم، وليست الرحمة كالرحمة وليس الراحم كالراحم، واضح؟ إذن هذه الأدلة تدل على ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق. خذ مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، أو عفوا في قول الله عز وجل: نسوا الله فنسيهم. إذن ثمة قدر مشترك، فالله ينسى والمخلوق ينسى. وانتبه، النسيان في هذه الآية بمعنى الترك وليس الذهول. النسيان في لغة العرب جاء على ضربين، جاء بمعنى الذهول عن الشيء، أنا نسيت يعني ذهلت عن كذا، ذهب عن ذهني، ويأتي النسيان بمعنى الترك. فهم لما تركوا أمر الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل تركهم، فلم يمدهم بعونه ولا توفيقه ولا هدايته سبحانه وتعالى جزاء وفاقا، كان الجزاء من جنس العمل. المقصود أنه قد ثبت عندنا ها هنا ماذا؟ اشتراك في أصل الصفة، ولم يكن هذا تمثيلا، فالله ينسى والمخلوق ينسى، مع أن النسيان ليس كالنسيان، واضح؟ خذ مثلا في قوله تعالى: وأحسن كما أحسن الله إليك. فالله عز وجل يحسن والمخلوق يحسن، وليس الإحسان كالإحسان وليس المحسن كالمحسن. خذ قسما رابعا من الأدلة، وهو ما يرجع إلى الأدلة التي فيها ضرب الأمثال، الأدلة التي فيها ضرب الأمثال. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيحين في ذكر قصة التائب إلى الله، في قصة التائب إلى الله أو في ما يتعلق بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، في قصة الرجل الذي ترك أو أضاع دابته في صحراء مدوية وعليها طعامه وشرابه، فطلبها حتى أيس منها، فقعد يستظل تحت ظل شجرة حتى غلبته عيناه فنام، ثم أفاق وإذا بناقته فوق رأسه، فقال وقد أخذ منه الفرح كل ما أخذ: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لله أفرح بتوبة عبده من هذا بناقته. إذن هذا فيه ضرب للمثل، وهو أن الله عز وجل يفرح فرحا عظيما أشد من فرح هذا الذي فرح بناقته، أيقن من الهلاك ثم جاء الفرج من الله سبحانه وتعالى، فكان فرحه فرحا عظيما، بل لا يعهد في المخلوقين فرح أشد من هذا الفرح، والله عز وجل فرحه أشد. هذا الحديث يتضمن إثبات قدر مشترك، وهو في صفة الفرح، فالله يفرح، لأن صيغة أفعل التي هي أفعل التفضيل هذه لا يمكن أن تكون في لغة العرب إلا والمعنى ثابت في الجهتين، إلا والمعنى ثابت في الجهتين، في المفضل والمفضل عليه، في المفضل والمفضل عليه، ولولا هذا ما صح هذا الأسلوب. إذن ثبت عندنا ماذا؟ أن هناك قدرا مشتركا، وهو في صفة الفرح مع ثبوت قدر مميز، ففرح الله العظيم الجليل يليق بالله، وفرح المخلوق يليق بالمخلوق. كذلك ما ثبت في الصحيح من قصة المرأة التي كانت تسعى في السبي حتى وجدت صبيها فألقمته ثديها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه ملقية صبيها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله، وهي تقدر أن تقدر على أن لا ترميه فترميه؟ هذا لا يمكن أن يكون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعبده من هذه بولدها. هذا الحديث فيه ضرب للمثل، تقريب للمعنى، أن الله عز وجل يرحم حقيقة رحمة عظيمة جدا. أرأيتم رحمة في المخلوقين أشد من رحمة الأم بوليدها، لا سيما إذا كان صغيرا؟ رحمة الله عز وجل أعظم، بل لا، ليس هناك يعني قدر من التقريب بين الصفتين، بل هناك بون شاسع مع ثبوت قدر مشترك، فالله يرحم والمخلوق يرحم مع ثبوت بون شاسع، مع ثبوت قدر فارق مميز مختص. إذن هذه الأدلة وغيرها كثير، وأظن أنني أشرت إلى أدلة أخرى في دروس شرح الواسطية، ولكنني أختصر لضيق الوقت، فأقول كل ذلك وما ستسمعه دليل على ثبوت هذه القاعدة، وهي قاعدة القدر المشترك والقدر المميز، وهي من أهم ما يحتاجه طالب العلم في محاججة الخصوم، والله عز وجل أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فقد سمى الله نفسه حيا فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وسمى بعض عباده حيا فقال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، وليس هذا الحي مثل هذا الحي، لأن قوله الحي اسم لله مختص به، وقوله يخرج الحي من الميت اسم للحي المخلوق مختص به، وإنما يتفقان إذا أطلقا وجرد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخارج، ولكن العقل يفهم من المطلق قدرا مشتركا بين المسميين، وعند الاختصاص يقيد ذلك بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق. كما تكرر معنا غير مرة أن الكليات والمطلقات وجودها في الأذهان لا في الأعيان. هذا الذي قلنا إنه اشتراك بين رحمة ورحمة وحي وحي وعلم وعلم وإلى آخره، هذا اشتراك في ماذا؟ في أصل المعنى، وهو شيء يتصوره الإنسان بذهنه وليس له وجود في الخارج، لأن هذا شيء مطلق، هذا شيء كلي وليس في الواقع شيء كلي، وهذا متفق عليه بين العقلاء. دعك من مقالة بعض من أضحك العقلاء على عقله وخالف سائر بني آدم الذين يعقلون هذا المعنى، فقال إنه يوجد في الخارج المطلقات. هذا كلام ينبغي أن ينزه العاقل نفسه عنه. المطلقات التي خلت عن أي تقييد ليس لها وجود إلا في الأذهان. الكليات محلها الأذهان، الخارج لا يوجد فيه إلا ما هو مقيد، ما هو مختص. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بد من هذا في جميع أسماء الله وصفاته، يفهم منها ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة من مشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. هنا ينبه الشيخ رحمه الله إلى مسألة: كيف نصل إلى فهم القدر المشترك؟ الجواب: من خلال معرفة لغة العرب، لأن الله عز وجل أخبرنا بهذه الصفات في كتابه، وكتابه بلسان عربي مبين، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نعرف هذا المعنى الذي هو قدر مشترك؟ نعرفه من خلال اللغة العربية. إذن يصح لنا أن نقول إن صفات الله سبحانه وتعالى معلومة لنا من وجه، مجهولة لنا من وجه. المعلوم لنا القدر المشترك، والمجهول لنا القدر المميز. ما هو هذا القدر المشترك؟ معنى الصفة في لغة العرب. نحن نعلم أصل المعنى في لغة العرب، واضح؟ وأما القدر المميز الفارق فهذا لا سبيل لنا إلى معرفته، والدليل ليس كمثله شيء، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في أدلة كثيرة. ليس لنا أن نتكلم فيما لا علم لنا به وما أحطنا إدراكا به، وهو الله سبحانه وتعالى، لأننا ما رأيناه ولا رأينا مثيلا له، ليس كمثله شيء، وبالتالي لم يجوز لنا أن نتكلم فيه بغير علم. إذن طريقنا إلى معرفة هذا القدر المشترك هو ماذا؟ اللغة العربية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك سمى الله نفسه عليما حليما، وسمى بعض عباده عليما فقال: وبشروه بغلام عليم، يعني إسحاق عليه السلام. وسمى آخر حليما فقال: فبشرناه بغلام حليم، يعني إسماعيل عليه السلام. وليس العليم كالعليم ولا الحليم كالحليم. نعم، سمى الله عز وجل نفسه بالعليم في آيات كثيرة. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فالله سمى نفسه بالعليم. قل مثل هذا في الحليم: واعلموا أن الله غفور حليم. فالله سمى نفسه بالحليم، ومع ذلك فقد سمى هو سبحانه الذي هو أعلم بنفسه وأعلم بخلقه، سمى أيضا المخلوق بالعليم والحليم. وما كان هذا تمثيلا وحاشا، إنما هذا فيه إثبات ماذا؟ قدر مشترك مع ثبوت قدر مميز. فنقول: ليس العليم كالعليم، لا يتماثلان في الذات، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وليس العلم كالعلم، ليس العلم المختص بالله كالعلم المختص بالمخلوق، يعني الصفة بعد الإضافة. واضح؟ نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسمى نفسه سميعا بصيرا فقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وسمى بعض خلقه سميعا بصيرا فقال: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، وليس السميع كالسميع ولا البصير كالبصير.

هذه الخلاصة التي وصل إليها المؤلف رحمه الله. والحق أن هذا الموضع من مصنفات شيخ الإسلام رحمه الله من النفائس التي ينبغي أن يحرص عليها وأن يعقد عليها بالخناصر، فإن تأمل هذه النصوص وحسن تدبرها تنزاح معه إشكالات كثيرة تتعلق بالشبه التي يطرحها أهل البدع في باب الصفات. الخلاصة أنه لا بد من الجمع بين الأمرين، إثبات القدر المشترك وبه يتحقق إثبات الصفة أصلا لله، وإثبات القدر المميز وبذا يتحقق تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوقين. لا بد من الجمع بين إثبات القدر المشترك والقدر المميز، وبذا يتحقق إيمانك بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله ليس كمثله شيء هذا فيه إثبات القدر المميز، وقوله وهو السميع البصير فيه إثبات القدر المشترك. ونخلص من هذا إلى أنه يلزم من أنكر القدر المشترك لازمين، يلزمه لازمان، ويلزم من أنكر القدر المميز لازمان. أما إنكار القدر المشترك فيلزمه أولا تكذيب الكتاب والسنة، يلزم من أنكر القدر المشترك تكذيب الكتاب والسنة كما مر معنا في تلك النصوص الكثيرة والتي لا يمكن الإيمان بها في ضوء لغة العرب التي أنزل الله عز وجل هذه الآيات بها إلا بإثبات أن ثمة قدرا مشتركا بين صفة الخالق وصفة المخلوق، ولا بد، وإلا كان الكلام ضربا من العبث ولم يكن كلاما حقا. والقرآن حق، والقرآن في أرفع درجات البلاغة. اللازم الثاني لمن أنكر القدر المشترك الوقوع في التعطيل، الوقوع في التعطيل. فمن أنكر القدر المشترك يعني أنه أنكر أصل الصفة لله سبحانه وتعالى فكان معطلا. أما الذي ينكر القدر المميز، القدر الفارق، القدر المختص، فإنه يلزمه أولا تكذيب الكتاب والسنة أيضا، وثانيا الوقوع في التمثيل، يلزمه الوقوع في التمثيل. من أنكر القدر المشترك عطل، ومن أنكر القدر المميز مثل، ومن أثبتهما فقد آمن بأسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا الذي قرره المؤلف، أنه لا بد من إيمان أنه لا بد من إثبات بلا تمثيل، ولا بد من تنزيه بلا تعطيل، هو الذي أراد أن يوضحه فيما سيأتي من الأصلين والمثلين والخاتمة الجامعة المتضمنة لتلك القواعد. فقال ويتبين هذا بأصلين شريفين وبمثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة، وهي ما سنبدأ به إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. والله جل وعلا أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذا سؤال عن قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته. هذا الدليل أو هذا الحديث دليل على إثبات القدر المشترك، لكنني ما أوردته لأنه كان يحتاج شيئا من البسط والتفصيل. لكن على كل حال هذا يستحق أن يكون قسما مستقلا، خلق الله آدم على صورته. والسائل يقول إن هذه أو إن الضمير في قوله على صورته مشكل، لأنه يقتضي التشبيه. والجواب عن هذا أن أقول قبل أن أجيبك عن هذا الحديث، أجبني عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الصحيح إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر. ما الذي تفهمه من هذا الحديث؟ هل تفهم أن هؤلاء الصفوة، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، هل هؤلاء أصبحت رؤوسهم عبارة عن حجارة وأقمار كالقمر، عبارة عن حجر ولا صخرة ضخمة هكذا أصبحوا يمشون؟ هل يفهم عاقل ذلك؟ لأن السياق هو السياق، خلق الله آدم على صورته، السياق نفسه ما تقوله هنا قله هناك في قوله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر. كل أحد يدرك أن هذا الحديث على صورة القمر يدل على إثبات قدر مشترك، فبين الاثنين القمر وهؤلاء الزمرة قدر مشترك في النور والبهاء والجمال وما إلى هذه المعاني، ولم يستلزم هذا حصول التمثيل، مع ملاحظة أننا نتكلم عن مخلوق ومخلوق، نحن نتكلم عن ماذا؟ عن مخلوق ومخلوق، مع أن هذا على صورة هذا، ومع ذلك أنت تسلم بأنه ما كان هناك تمثيل، فكيف يتوهم إنسان أن يكون ما بين الخالق والمخلوق في قوله على صورته مقتضيا للتمثيل؟ إنما هذا الحديث الذي سألت عنه يا رعاك الله يدل على ثبوت قدر مشترك بين صفة الخالق وصفة المخلوق. هذا الحديث مجموع للصفات، مجموع للصفات التي دل الدليل على حصول اتفاق أو اشتراك في قدر معين، وهو الصفة في أصل معناها، واضح؟ فكما أن الله سبحانه وتعالى له وجه، فلآدم وجه، مع أن وجه الله ليس كوجه آدم، أن يكون كذلك؟ هل وجه آدم يصدق عليه أنه ذو الجلال والإكرام؟ هل وجه آدم يصدق عليه أن حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره؟ هل يقال هذا؟ إنما هناك قدر مشترك، لله وجه ولآدم وجه، مع ثبوت بون شاسع في الحقيقة والكن والكيفية، واضح؟ الله عز وجل له سمع وآدم له سمع، الله له بصر وآدم له بصر، الله عز وجل متكلم وآدم متكلم، إلى آخر ما ثبت فيه ما تكلمنا عنه من القدر المشترك. إذن نفهم هذا الحديث على هذا النسق، واضح؟ إذن هل يقتضي التشبيه؟ لا يقتضي التشبيه بحال، إنما يدل على، أنتم الآن أصبحتم فقهاء في هذا الباب، يدل على إثبات قدر مشترك، وثبوت القدر المشترك ليس التمثيل الممنوع. متى يكون هذا الكلام تمثيلا؟ لو قيل إن وجه الله مثل وجه المخلوق، أو إن يد الله مثل يد المخلوق. نعم، هذا السؤال سبق أن ذكرته وقلت إن القدر الفارق أعظم من القدر الجامع المشترك. هو يقول أنت تعبر بالاشتراك وشيخ الإسلام يعبر بالاتفاق. شيخ الإسلام يعبر باللفظين، تارة يعبر بالاتفاق وتارة يعبر بالاشتراك، والمعنى عنده في هذا السياق واحد. نعم، في مسألة النسيان أجمع العلماء على أن النسيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى إنما هو بمعنى الترك للذهول، لأن الله عز وجل يقول لا يضل ربي ولا ينسى، ولا يمكن أن يكون هناك تناقض في كتاب الله عز وجل، فواجب حمل كل على معنى، وهذا هو اللائق بالله سبحانه وتعالى. اللائق بالله أن تكون الصفة الثبوتية هي الترك، واللائق بالله أن تكون الصفة المنفية هي الذهول. هل هذه الآية على ظاهرها يد الله فوق أيديهم؟ الجواب نعم، وهذه تفهم في ضوء لغة العرب، والله عز وجل عال بصفاته على خلقه، أليس كذلك؟ فصدق أن يد الله عز وجل فوق أيديهم، وإياك أن تظن أن الفوقية تقتضي الملاصقة، هذا لا يقول به أحد. إن الفوقية في كل حال تقتضي ماذا؟ الملاصقة. ألم ترى إلى أن القمر فوقنا؟ وهل هو ملاصق لنا أو ملاصق للأرض؟ إذن لا استلزام بين الفوقية والمماسة أو الالتصاق، واضح؟ يعني يقول كيف نرد على من يستهزئ بأهل السنة حينما يتكلمون عن أهل السنة أو يلصقون بهم أنهم يستدلون بأحاديث؟ أولا الاستهزاء يعني سنة أعداء الحق مع أهل الحق، وأنبياء الله عز وجل ورسله الذين هم صفوة الناس ما سلموا من ذلك، فهذه سنة متبعة وليست بشيء غريب أو عجيب. وأما ما يزعم من أن أهل السنة يثبتون أشياء بناء على أحاديث موضوعة، أهل السنة والجماعة إنما يثبتون لله عز وجل ما أثبت لنفسه في كتابه أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم العصمة عند أهل السنة والجماعة لاتفاقهم لمجموعهم وليس لجميعهم وليس لأفرادهم. كل فرد يبقى بشرا والبشر يصيب ويخطئ، فلا يصح وليس من الإنصاف أن تنسب أخطاء الأفراد إلى المنهج الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة. إنما حاكم أهل السنة إلى منهجهم، إلى المنهج الذي اتفق عليه. أما أن تحاكمني أو تحاكم أهل السنة بخطأ فلان، فلان يقول كذا، ثم ماذا؟ هل قال أحد إن فلانا معصوم سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذن كل أحد من أفراد أهل السنة يصيب ويخطئ، لكن المعصوم هو ماذا؟ هذا المنهج الذي حصل عليه الاتفاق والمبني على أدلة رواسخ كالجبال من الكتاب العزيز ومن السنة الصحيحة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.